السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل دائما مع سلسلتنا وقفات مع كتاب الله تعالى. وكان يعني من المفروض أن يقرأ في ليلة أمس بسورة الإسراء، مما جعلني أتكلم عنها، ولكن وقع سوء فهم فسمعنا أمس وشرعنا في سورة الكهف. ولكن يعني لا بأس، أن كان المفروض يعني تكون اليوم سورة الكهف، لهذا يعني كنت حضرت لما يكون في هذه السورة. ولكن وبما أن غالب الناس، غالب المسلمين يقرؤون هذه السورة، يعني سورة الكهف، يعني لا بأس أن أتكلم عن ما جاء في هذه السورة. فهذه السورة، يعني سورة الكهف، عبارة عن يعني تتمحور حول قصص، وبالضبط حول أربع قصص. جاءت هذه السورة، جاء فيها أربع قصص: قصة أصحاب الكهف، وقصة أصحاب الجنتين، وقصة موسى عليه السلام مع الخضر، وقصة ذي القرنين. هذه أربع قصص. فما علاقة القصص ببعضها؟ هذه القصص الأربع لها علاقة. الجواب هو الفتن. الفتن، يعني تجمع هذه القصص الأربع، تجمع الفتن على اختلاف أنواعها كما سنرى إن شاء الله تعالى. فالمحور العام والمعنى الإجمالي الذي تدور حوله الصورة هو الفتنة وكيفية النجاة منها. فقد ذكر الله جل وعلا في هذه الصورة رؤوس الفتن وأصولها. فذكر أولا أعظم الفتن وأشدها، ذكر أعظم الفتن وأشدها، وهي الفتنة في الدين. الفتنة في الدين، وضرب لذلك مثلا لهذه الفتنة، يعني بقصة أصحاب الكهف. ثم الفتنة الثانية هي فتنة المال، وضرب لها مثلا بقصة أصحاب الجنتين. والثالثة فتنة العلم والمعرفة، وضرب لها مثلا بقصة موسى عليه السلام مع الخضر. والفتنة الرابعة هي فتنة الجاه والسلطان، وضرب لها مثلا بقصة ذي القرنين. وأشار جل وعلا إلى المحرك الأساسي لهذه الفتن كلها، ألا وهو إبليس لعنه الله. فقال يعني في هذه الصورة: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. والذي ينبغي أن يعلمه العبد المسلم أن الدجال يجمع هذه الفتن الأربع. الدجال يجمع هذه الفتن الأربع، فيفتن الناس في دينهم، ومعه من الأموال، بل معه جنتان يفتن بهما الخلق، كما جاء في أحاديث التي وصفت لنا فتنة المسيح الدجال. ولديه من العلم والجدل ما يصد به الناس عن الدين، ومعه من الرئاسة والمنصب شيئا كبيرا، فالأرض كلها تخضع له ما عدا مكة والمدينة، كما جاء مبينا ذلك في كثير من الأحاديث، مما يجعل فتنته من أعظم الفتن. ولهذا جاء في الحديث، يعني في حديث البراء بن عازب، أو عفوا في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. إذن ترون العلاقة بين الفتن وبين هذا الحديث وما تجمعه سورة الكهف. وفيه رواية يعني أواخر 10 أواخر، وفيه رواية سورة الكهف يعني عموما. نشرع إن شاء الله في القصة الأولى. فالقصة الأولى هي قصة شباب آمنوا بالله تبارك وتعالى ودعوا إلى الله، رغم أن القرية التي عاشوا فيها كانت محكومة من ملك ظالم غير مؤمنين. هذه الشباب كانوا عايشين في قرية فيها ملك كافر يعني ظالم، فعرضوا إسلامهم على الناس، كانوا يدعوا إلى الله، كان يعني عملهم هو الدعوة إلى الله، إلى توحيد الله عز وجل، ولكن الناس رفضوهم ورفضوا دعوتهم، لهذا قال سبحانه: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله، لقد قلنا إذن شططا، يعني كذبا إن دعونا مع الله إلها آخر. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة، يعني من دون الله آلهة، قومهم كانوا كفارا يعبدون من دون الله آلهة أخرى. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، أي بدليل بين واضح على ما هم عليه من الباطل، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وبدأوا بالدعوة إلى الله، فما حدث، ما الذي حدث لهم؟ فكذبوا واضطهدوا وعرضوا وجوبهوا ولم تقبل دعوتهم، فأوحى الله جل وعلا إليهم أن يأووا إلى الكهف، فقال: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وأيدهم الله عز وجل بمعجزات عظيمة، فهم قد مكثوا في الكهف 300 سنين وازدادوا 9، يعني 309 سنوات في الكهف. يعني هنا من باب الفائدة قيل أنهم أن نعم كي تحسبها بالهجرية تلقى 309 سنوات، لأنها كل 30 سنة، كل 30 سنة ميلادية تولي 31 سنة هجرية. لو كانت دير عملية الضرب تجد أن 300 سنة شمسية تعادل 309 سنوات هجرية، يعني قمرية وليس هجرية، قمرية. إذن هذا قال: فلبثوا في كهفهم 300 سنين، يعني الشمسية، وازدادوا 9 إذا حسبناها بالقمرية. هذه من بين الأمور التي يذكرها بعض من يتدبر في القرآن. المهم، هذه من المعجزات. ومن المعجزات أن ترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، يعني ما يبقاوش على جهة واحدة، لأنه لو كان يبقاو على جهة واحدة الدم يتجمد وكما قلنا يتكلخوا لمدة 300 سنة. نعم، لهذا كان الله عز وجل يقلبهم، مرة ينامون على جنبهم الأيمن ومرة ينامون على جنبهم الأيسر، حتى يبقيهم على حالتهم التي كانوا عليها أولا. ومنها قوله جل وعلا: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، تحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، هذا الذي ذكره الله عز وجل. أما الأولى يعني كانت الشمس يعني تضرب فيه يعني دائما، يعني حتى ما يكونش فيه الرطوبة، أو لأن الجسم دائما يحتاج إلى الشمس. فكل هذه المعجزات كانت لأجل الحفاظ على هؤلاء الفتية، باش الله عز وجل يحافظ عليهم، إلى أن استيقظوا بعد أكثر من 300 سنين. إن هذه الفتنة التي هذه الفتنة، وهم يعني لما استيقظوا يعني تعرفوا القصة، قالوا إذا يعني أحدهم يعني ذهب بالورق، هو الفضة، قال يعني ذهب أحدهم إلى المدينة ليشتري بعض الطعام، وقالوا: وليتلطف، بمعنى حتى لا يظهر، لأنهم كانوا يخافون من قومهم الكفار، هم هربوا من قومهم لأنهم كانوا كفار، قال: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. فلما ذهبوا ورأوا في النقود الذين كانوا عندهم، رأوا كان مطبوع عليه يعني الملك تاع زمانهم، فتعجبوا: من أين لكم هذه النقود؟ فلما قصوا عليهم قصتهم ذهبوا إليهم ووجدوهم، وعلموا أن الله عز وجل هو الذي أنجاهم كل تلك المدة. المهم بعدما اكتشفوا أمرهم ماتوا بعدها مباشرة، يعني ما زادوش عاشوا. اللي يهمنا احنا في هذا أن هذه الفتنة هي فتنة الدين، لأن هؤلاء الفتية فتنوا في ماذا؟ في دينهم، ما استطاعوا أن يعبدوا الله في تلك القرية. ففتنة الدين يتعرض لها المسلمون كذلك اليوم، يتعرض لها، ليس كل المسلمين ولكن كثير من المسلمين يتعرضون لها في كل مكان، بنسب مختلفة ودرجات متفاوتة تختلف من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان، ربما تجد أماكن الحمد لله الناس تعبد ربها ونعم عادي ما فيه إشكال، ولكن في أماكن أين لا يستطيع المسلمون أن يظهروا دينهم، وهنا الأماكن أين يعني يعبدون الله ولكن لا يظهر شعائر الله. من شعائر الله الأذان مثلا، الأذان في بعض البلدان نعم في أوروبا يعني تجد ناس مسلمين ربما يلبسون لباس الإسلام عادي، ولكن تجي في الأذان يقول لك ما تأذنش، كاين الناس يقول لك لا الدين راه هي خير مهنا، وهذا كذب، هذا كذب. كيف يقمعون أن تظهر وترفع شعائر الله؟ كذلك بعض الثاني في هذه الأماكن، في بعض الأماكن يمنعون لبس الحجاب، يقول لك لا عندهم الحرية، أنا عارف الحرية ما تمنعش، ولا المرأة التي تريد أن تستر وجهها يقول لك تخلص، هذه حرية، حرية هكا تخلص، هذا ثاني قمع، ما نكذبوش على روحنا، ما يكذبش. فهؤلاء المفتونون في دينهم صح، إلا داروا هذوك القوانين لا ما يعني ما تقولش اخرج ما عجبكش اخرج، وما بصح ما تقولش لا الدين راه تما ما راهش هنا، هذا كذب. نعم نعم ومن الهدف كي أدن فوس المسجد ما هو الهدف؟ الهدف هو إظهار شعائر الله. أنت اسمح لي تركت مشى برا وتسمع الأذان، كما ركت مشى وما تسمعش كاع تغفل، يعني لو كان أنت ربما رك هنا جيك أمر عادي، بصح لو كان فقدها تشوف، شوف روحي أسبوع أو شهر في بلد لا تسمع فيه الأذان. نعم نعم نقولوا احنا انت موالف هكذا وقاعد يجيك عادي، بصح تروح لو كان غير اسبوع تسافر الى بلد لا تسمع فيه الاذان، ثم كي تجي تسمع الله اكبر ها من هي يجوا يسمعوا الله اكبر يحس بالله اكبر. المهم هناك اماكن الناس مفتونه في دينها ويختلف، هناك من هو يعني يوجد قمع اين يعذبون مثل ما في بورما، نسال الله عز وجل ان يفرج عنهم عن اخواننا في بورما، يعني يعذبون أشد العذاب من أجل دينهم، ومع ذلك هم محافظون على دينهم. وكذلك ما كان يحدث ممن يقرأ في التاريخ في الأندلس، كذلك في الصين الويغور لا الشرق الشمال الشرقي، نعم ما لا يتركونهم يعبدون الله. نعم نعم المهم هم مفتونون في دينهم. ف وهؤلاء يعني حتى أن أعداءهم يقتلون يعني العجزة والأطفال والمحاربين وغير المحاربين، والله المستعان. والله عز وجل قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ولا تقتصر فتنة الدين على الإبادة والتقتيل والتشريد، ولكن هناك كذلك فتنة الشبهات وفتنة الشهوات، وخاصة الشباب المسكين الذي هو مفتون بالدنيا، والتي من أعظمها فتنة النساء، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فالتبرج والصفور وألوان التفنن في الألبسة والموضات مما يجعل الحليم حيران، والمسلم لا يخرج إلى أماكن الفتن إلا لضرورة من قضاء الحاجة، وتكلمت على هذا الأمر في قصة يوسف عليه السلام، إنسان ما يخرج ما كان يعلم أن فيه الفتن إلا عند الحاجة أو الضرورة أو جلب رزق، فيكون كالذي آوى إلى كهف لينجيه الله من هذه الفتن، عشان يبقى ويبتعد عن هذا المكان كأنه آوى إلى كهف حتى ينجيه الله من هذه الفتن. فإن فتنة الدين فتنة عظيمة، نسأل الله الثبات على دينه، ولكن الله سبحانه وتعالى بيّن في هذه الصورة طريق النجاة من هذه الفتنة. ما هي الطريقة؟ كيف ينجو المرء من أن يفتن في دينه؟ ذلك بالصبر وكثرة الذكر وبصحبة الصالحين والابتعاد عن العصاة والمجرمين. في أي آية نجد ذلك في هذه السورة؟ نعم، استحضار. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعدوا، أي لا تتعدى، ما تعداش عيناك عن هؤلاء الصحبة الخيرة. هذا واصبر، هذا اللي تصبر نفسك معهم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، يذكرون الله عز وجل ويعبدونه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، الصباح والعشية، بالغداة والعشي يريدون وجهه، هذا فهم هو وجه الله. ولا تعدوا، أي ما تتعداش عينك عن هؤلاء، تبقى معهم. ولا تعد عيناك عنهم، تريد، أي عينك تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فهذا هو النجاة من فتنة الدين. ثم الفتنة الثانية من الفتن الكبرى، وهي فتنة المال. فتنة المال، فقص الله جل وعلا ذلك، يعني في هذه السورة، قصة المؤمن والكافر صاحب الجنتين. قال جل وعلا: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. تصور جنتين، الجنة هي البستان، الجنان كما نقول احنا، محفوفة بنخل، موتوراج تاعها يعني محفوفة بنخل، وجعلنا بينهما زرعا، يعني زرع. شوف الوصف الله عز وجل كيف يصف هذه الجنان. إن هذين الرجلين كانا رجلين مصطحبين، كانوا أصحاب، وكان لأحدهما مال عظيم وكان كافرا والآخر مؤمنا، وقد اتخذ هذا الكافر له بساتين فيها أعناب ونخل تحف تلك الأعناب وزروع وثمار وأنهار، أنهار سارحة، أنهار سارحة حول تلك الثمار، وهما الجنتان المذكورتان. جعلنا لأحدهما جنتين من عناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها، كلتا الجنتين آتت أكلها، بمعنى كلتا الجنتين أنتجت وأثمرت، يعني فيها من الثمار ما فيها، آتت أكلها. قال: ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص منه شيئا، ما كان حبة كما نقول احنا خاسرة، ما كان حبة ضايعة، ما كان واحدة صغيرة، واحدة ناقصة، واحدة حامضة، قاع ملح، يعني كلها من كل الثمار، من الثمار الطيب الحلو. قال: وفجرنا خلالهما نهرا، وفجرنا خلالهما نهرا، أي بين الجنتين، بين الجنتين نهرا، فوفر الله له كل الأسباب، حتى الماء لا يتكلف عناء الإتيان به، ما يروحش يسقي ويحفر حاسي ويطلع البومبا الله عز وجل جعل له ماء ينفجر من بين الجنتين، حتى الماء ما تعبش عليه، يعني باش تشوف النعم التي أنعم الله بها على صاحبي هاتين الجنتين. فوفر الله له كل الأسباب، حتى الماء لا يتكلف عناء الإتيان به، فبدلا من أن يحمد الله على هذه النعمة الوفيرة، الأصل هذا هو الذي يجب أن يفعله، أن يحمد الله تبارك وتعالى. والمواهب الكبيرة أخذته العزة بالإثم، وأخذه الغرور والفخر بماله وبستانه، فتكبر على صاحبه وقال: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. تكبر على صاحبه اللي ما عندهش، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أي من أصحابه والنفر الذين يحيطون به أعز من صاحبه المؤمن. ثم دخل بستانه ومزرعته وقد ملأ العجب نفسه، فلما رأى اتساع مزرعته وكثرة مائها وجمال أشجارها وحسن نباتها ازداد غرورا وعجبا، فقال: أن هذه الجنتين لن تفنى، هذه الجنة ما تكملش، لا تفنى. فقال ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، هذه لا تنتهي، هذه الجنة ستبقى دائما. هذه هي فتنة المال، إن فتنة المال جعلته يتصور أن هذا المال سيبقى معه إلى قيام الساعة، حتى تقوم الساعة. قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. وهذا ما يحصل لكثير من أرباب الأموال في هذا الزمان، فلا يؤدون حق الله فيه من إنفاقه في سبله عن الفقراء والمساكين وذوي الحاجات وبناء المساجد وعلى تشجيع حفظ القرآن وغيرها في سبيل الله عز وجل. فترى الناس تزداد، يعني قال هناك من عنده من المال ما عنده ربما يعيش به هو وأولاده وأولاد أولاده وأولاد أولاد أولاده، ومع ذلك يريد أن يزداد غير يزيد. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديا من ذهب لابتغى وديان وديين، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. هذا هو الإنسان، كل ما تزيده كل ما تعطيه هو يحوس يزيد. هذا لمن فتن بالمال. ولقد أعمى المال صاحب الجنة بصيرته فلم يميز بين الحقيقة والخيال ولا بين الواقع والمثال، وما علم المسكين أن الماء نعم تفضل أن المال بلاء وفتنة وأن الدنيا امتحان ومحنة. ثم قال كلاما أعظم وأخطر من قوله: ما أظن أن تبدا هذه أبدا. هذا الكلام سنراه بعد الأذان إن شاء الله. إذن قلت أنه قال كلاما أعظم من ذلك، وهو قوله: وما أظن الساعة قائمة. فهو هنا يعني شك وتردد وارتاب في كون في الإيمان باليوم الآخر. قال: ما أظن الساعة قائمة. ثم قال: ولئن رددت حتى ولو قامت ورددت وبعثت من جديد، ولئن رددت لأجدن خيرا منها منقلبا. يعني حتى هو قال: لا أظن أن الساعة قائمة، ستقوم الساعة، ولكن حتى وإن قامت فالذي أعطاني في الدنيا سيعطيني في الآخرة، ظنا خاطئا. فنصحه صاحبه يعني نصحه وقال، فقال له وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ فكيف تنكر البعث وكيف تنكر المعاد؟ مع يعني بين له كيف خلق، يعني خلق من تراب، يقصد أباه آدم، أبونا آدم خلق من تراب، فأصل الإنسان من تراب، ثم يعني كان الخلق بعد ذلك من نطفة، ثم من نطفة، لم يذكر جميع المراحل، ولكن قال: ثم سواك رجلا. فكيف تنكر أن يبعثك الله من جديد وأنت هذا هو الذي كنت عليه في المراحل التي خلقت عليها؟ قال ثم يعني قال: لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. يعني استمر في النصيحة، فأخبره أن الأولى عندما دخل جنته أو قبل ذلك أعلمه أنه يقول بخلاف ما يعتقد صاحبه. هو قال يعني: ما أظن أن تابد هذه أبدا، وصاحبه قال: لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ثم استمر في النصيحة فقال له: لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أي هذا ليس من عندي ولكن من عند الله تبارك وتعالى، بدلا من أن تقول ما أظن أن تبيد هذه أبدا، كان الأولى أن تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال يعني: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، أي ترني أفقر منك، لو يعني فأنا أرجو من ربي أن يرزقني خيرا يعني جنة خيرا من جنتك. فقال: عسى ربي أن يؤتيني يعني في الآخرة خيرا من جنتك، ويرسل عليها يعني على جنتك أنت يرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. صعيد هو البطحة، زلقا يعني خاوية ليس فيها شيء، بعدما كان فيها الأعناب والثمار والمحفوفة بالنخل والأنهار تنفجر منها تصبح صعيدا زلقا ليس فيها أي شيء، أو يصبح ماؤها غورا. غورا معناه يغور في باطن الأرض، كما قال: قل أرأيتم إن جعل ماءكم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. إذا الماء هذا قاع يروح شكون يجيب لكم الماء؟ فمن يأتيكم يعني الماء المعين الحلو والطيب. إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. هنا قال: أو يصبح ماءها غورا يعني يغور في الأرض فلن تستطيع له طلبا. تحوس على الماء ما تلقاش، لن تستطيع له طلبا. فهذا الذي حدث، فأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، وهي خاوية على عروشها. فهنا أدرك وعلم من أين أتي، من كفره وإنكاره، فقال يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله. ما كانش ما عندهش معال ينصروه من دون الله عز وجل، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. فالنجاة من الفتن ومن فتنة المال يعني باختصار سأذكرها هو الإيمان والعمل الصالح، باش الإنسان حتى لا يفتنه المال، لأن المال ليس مذموما لذاته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح. الإنسان يحتاج إلى مال، والدعوة تحتاج إلى مال، والدعوة في سبيل الله والجهاد في سبيل الله وإقامة دين الله يحتاج إلى مال، باش الإنسان يبني المساجد وباش يزكي ويعني حتى يعطي الفقراء يحتاج إلى مال. ولكن المال يجب أن يكون في يد الإنسان وليس في قلبه. لهذا يعني هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمة المال الصالح للرجل الصالح، والنجاة منها هو الإيمان والعمل الصالح. يقول الله عز وجل في سورة نفسها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وقال يعني إن كنتم تريدون المال والحياة الهنيئة فعليكم بالإيمان والعمل الصالح. لهذا قال أولئك لهم جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون من ثياب خضر من سندس وإستبرق، نعم الثواب، أو من سندس وإستبرق متكئين فيه على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقة. فقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من فتنة المال. وروى البخاري ومسلم من حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأبشروا وأملوا ما يسركم فوالله لا الفقر أخشى عليكم. هذا اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، من خافش عليكم تكونوا فقراء، فوالله لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا، يعني تتوسع الدنيا خلاص تولوا بخير عليكم، تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم. فماذا يحدث في هذه الحالة؟ قال فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. إنسان كان ما يكونش عنده يكون مليح، كي يولي بخير عليه يقولوا نعم يستغل، يقولوا يتنافسوا على المال، وكي يتنافسوا على المال فيهلكون. يعني تشوف ربما، وهذا يحدث كثيرا وتعلمون عايشين في المجتمع، يكونوا إخوة متحابين، يموت الوالد أو الوالدة ولا يموت الوالدين يدبزوا على الورث. الورث ماذا؟ ما وش هو الورث؟ مال. يدبزوا على المال، على قطعة أرض أو على دراهم معدودة، مع أن الله جل وعلا جعل لكل واحد نصيب، إلا أنهم لماذا يتنافسون ويتنازعون؟ لأن القلب هذا شارب حب الدنيا وحب المال، وإلا فالأولى أن يترك ذلك كله. وفي الختام يعني أذكر هذه الفقرة نختم بها، الذي يتأمل في أحوال الناس في هذه الأيام وانكبابهم على كسب هذا المال بأي وسيلة كانت، كان ما يحوش المال هذا، هل يأخذه من حلال أو من حرام، سواء كان في مساهمات مشبوهة أو معاملات فيها مخالفات شرعية مثل الربا وأكل أموال الناس بالباطل وغيرها، لا يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام. فنسأل الله عز وجل أن يغنينا بحلاله عن حرامه. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك. اللهم إنا نعوذ بك من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم توفنا مسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.